يقول: وكتابنا الذي أشرنا إليه جامع لجميع ما ورد عن الصحابة من ذلك. يقصد بالكتاب اللي هو إيش؟ ها؟ لا، ترجمان القرآن اللي هو أصل الدر. طبعا ترجمان القرآن لم يورد فيه إلا المسند للنبي صلى الله عليه وسلم والمسند للصحابة فقط، أما من دون الصحابة المتابعون أتباع التابعين فلم يذكرهم في ترجمان القرآن، ولكنه ذكرهم في الدر. فالدر إذن هو يتضمن المرويات التي ذكرها في الترجمان وزاد عليها، التي ذكرها في الترجمان وزاد عليها. وإذا بعض من نظر في كلامه أن له كتاب كبير مسند كان يظن أنه أصل الدر، بمعنى أنها كل هذه الروايات الموجودة عنده أورد لها سندها، وكلامه واضح أنه إنما أسند التفسير النبوي وتفسير الصحابة فقط في كتاب ترجمان القرآن. ولعلنا إن شاء الله طبعا الأسبوع القادم كما تعلمون إجازة منتصف الفصل، فلن نكون موجودين، وبعدها كما ذكرت لكم أيضا الإخوة عندهم برنامج، فسنكون معا في برنامج اجتماعي، وسنكون إن شاء الله في تقريبا الأسبوع الثالث ما بقي من الإتقان فيما يتعلق بتفسير التابعين. إلى الآن يعتبر في إعداد المفقود اللي هو تفسير ترجمان القرآن، وبعضهم يزعم أنه حصل عليه، لكن ما أدري ما خرج إلى الآن، إن كان وصل إليه فالحمد لله هذه نعمة من الله، ونسأل الله أن يكون ذلك صحيحا. والله هذا اللي يظهر أنه ألف الدر بعد الإتقان. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، يقول تعالى ذكره فإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمور فتغمر ما سواها بعظيم هولها. وقيل إنها اسم من أسماء يوم القيامة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. فإذا جاءت الطامة الكبرى من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده، ساق بإسناده عن مالك بن مغول عن القاسم بن الوليد في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى قال: سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نعم، الآن كما تلاحظون في تفسير الطامة الكبرى هو فسرها من جهة اللغة، فإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمور فتغمر ما سواها بعظيم هولها، هذا تفسير إيش؟ لغوي، يعني تفسير من جهة اللغة، وهذا التفسير من جهة اللغة صحيح، لكن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الذي سبق قبل قليل كنا نتكلم عن روايتي، جعل الطامة من أسماء يوم القيامة، جعل الطامة من أسماء يوم القيامة. فإذا هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى جعله ابن عباس إيش؟ اسما، والأوصال كما معلوم تنقلب إلى ماذا؟ إلى أسماء. وهذا إذن يكون تفسير ابن عباس تفسير إيش؟ سياقي، يكون تفسيرا إيش؟ سياقيا. فإذا الطبري بين المعنى من جهة اللغة، وابن عباس بين المراد بالطامة من جهة السياق، يعني ما المراد بالطامة هنا، وليس هناك اختلاف بين البيان اللغوي وبين البيان السياقي، ليس هناك اختلاف، ونحن نتجنب نفسر نقول هذا وهذا، يعني نقول فإذا جاءت الطامة، الطامة يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بهذا الاسم، ثم نذكر الكلام ذكره ابن جرير لأنها تطم على كل هائلة أو تطم على كل هائلة إلى آخره. عندنا تفسير القاسم ابن الوليد الكوفي، وتوفي سنة 141، وأيضا الرواية عنه كما تلاحظون نادر، يعني قد يكون لأول مرة يمر علينا هذا العلم في التفسير، يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى قال سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. هل هو الآن يفسر أم ماذا؟ يعني ماذا نفهم من كلامه فإذا جاءت الطامة الكبرى سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار؟ ماذا يريد؟ طيب إذا قامت القيامة هل هو يكمل فراغا معينا؟ يعني بمعنى أنه كأنه الآن إنشاء، مجرد كلام إنشاء، كانوا يقول إذا جاءت الطامة الكبرى سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فمعنى ذلك أنه ليس من باب إيش؟ التفسير، هذا كلام إنشائي وعظي ليس من باب التفسير. وإن كان يقصد أنه يوم يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، رجعنا إلى أنه إيش؟ تفسير مثل ما ذكره ابن عباس، معنى أنه عبارة القاسم محتملة أن يكون من باب الإنشاء، وهذا قد يقع خاصة عند من يكون من أهل الوعظ مثل حسن البصري وقتادة وغيره. فإذا كان من هذا الجانب فيكون إيش؟ هذا كلام إنشائي ليس تفسيرا. وإما إذا كان يريد أنه يريد أن ينبه على أن الطامة الكبرى هو يوم يساق على الجنة إلى الجنة وللنار إلى النار، فهذا يكون من باب إيش؟ التفسير. نعم. وقوله يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يقول إذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما عمل في الدنيا من خير وشر، وذلك سعيه. وبرزت الجحيم يقول وأظهرت الجحيم وهي نار الله لمن يراها يقول لأبصار الناظرين. طيب، الآن لاحظ في قوله يوم يتذكر الإنسان ما سعى، مرتبطة بقوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني كان المعنى، يعني ليس المعنى الإعرابي وإنما المعنى السياقي، أنه إذا جاءت الطامة الكبرى يتذكر في هذا اليوم اللي في يوم الطامة يتذكر الإنسان سعيه، يعني ما سعى بمعنى إيش؟ سعيه. والسعي هو كما قال العمل. ثم ذكر بعد ذلك قوله برزت الجحيم لمن يرى. طيب، برزت الجحيم لمن يرى، لاحظوا العموم في قوله لمن يرى، قال لمن يراها أي لأبصار الناظرين. فإذا كل من له بصر في هذا اليوم فإنه إيش؟ يرى النار. عندنا في قوله برزت الجحيم لمن يرى الفعل مبني للمفعول، برزت معنى أظهرت كما قال سبحانه وتعالى برزت الجحيم للغاوين، وإنما خص هناك لأن السياق كان يتحدث عنه معنى تبرز للجميع كما هو في هذه الآية. هذا يذكرنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بإبراز الجحيم، يعني كيف تبرز الجحيم. نعم، يؤتى يوم القيامة بجهنم لا 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا المشهد هو مشهد إبراز الجحيم في قوله وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول تعالى ذكره فأما من عتى على ربه وعصاه واستكبر عن عبادته، ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله طغى قال عصى. طيب، الآن لاحظوا الآن طريقة ابن جرير في هذا التفسير. الآن هو ذكر معنى قال فأما من عتى على ربه وعصاه واستكبر عن عبادته، عبارات متعاطفة، يعني جمل متعاطفة المؤدى فيها في النهاية واحد، ولم يقل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال له التأويل، ولكنه مباشرة دخل في الرواية عن مجاهد. مجاهد فسر طغى بمعنى إيش؟ عصى. وأردنا أن نوازن بين طغى وعصى من جهة اللغة، يعني بينهما فرق وما بينهما فرق، بينهما فرق، يعني طغى وعصى بينهما فرق. طبعا السياق الآن اللي عندنا هذا وهو الغالب في سياق القرآن في لفظ الطغى أنه يدل على تجاوز الحد في الشر، فلو تأملنا فسنجد أن لفظ الطغى في هذا الموطن أقوى تعبيرا من لفظ إيش؟ عصى، لأن قوله عصى يحتمل المعصية تكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، أما لما قال طغى فكأنه تجاوز الحد. فإذا تعبير مجاهد بطغى بعصى هذا تقريب للمعنى، هو تقريب للمعنى، وليس أن طغى تساوي عصى بمعناها تماما. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لاحظ لما قال عتى عن ربه وعصاه واستكبر كان يريد أن يصور لنا معنى لفظ الطغى، فعبارة الطبري فيها شمول للتفسير لفظ الطغى أكثر من عبارة من مجاهد. ولهذا نعلم أن السلف أحيانا يفسرون اللفظ بجزء من معناه، وليس مرادهم أن هذا هو عين هذا، وإنما مرادهم تقريب المعنى. وهنا كما تلاحظون أيضا اعتمد على رواية واحدة من رواية السلف وجعلها تفسيرا للقرآن. نعم. وقوله وآثر الحياة الدنيا، يقول وآثر متاع الحياة الدنيا على كرامة الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه، فعمل للدنيا وسعى لها وترك العمل للآخرة. فإن الجحيم هي المأوى، يقول فإن نار الله التي اسمها الجحيم هي منزله ومأواه ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة. طبعا المناسبة ظاهرة في الجحيم هنا، والجحيم في قوله برزت الجحيم لمن يرى، قال فأما من طغى، يعني فمهما يكن من شيء كما يفسرها سيبوي، يعني أما يفسرها مهما يكن من شيء، من طغى يعني من كان ممن من أهل الطغيان وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وهنا ظاهر جدا أن الكلام عن الكافر الذي آثر الحياة الدنيا على الإيمان تماما، بمعنى أنه صار إيش؟ كافرا. فهذا كما قال الجحيم، يعني التي اسمها الجحيم هي مسكنه الذي يسكنه يوم القيامة والعياذ بالله. وقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يقول وأما من خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ونهى النفس عن الهوى، يقول ونهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها، فزجرها عن ذلك وخالف هواها إلى ما أمره به ربه، فإن الجنة هي المأوى، يقول فإن الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة. وقد ذكرنا أقوال أهل التأويل في معنى قوله ولمن خاف مقام ربه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم، هو أشار في قوله وأما من خاف مقام ربه، مقام ربه أي قيامه أمام ربه، وهذا هو المراد بمقام ربه، وهكذا فسرها السلف. ولهذا قاله عند وقوفه يوم القيامة بين يديه. وقد ورد هذا في سورة المطففين في قول سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا مقام الرب المراد به هو يوم وقوف العبد بين يديه. نعم. القول في تأويل قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يسألك يا محمد هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم أيان مرساها، متى قيامها وظهورها. وكان الفراء يقول إن قال القائل إنما الإرساء للسفينة والجبال الراسية وما أشبههن فكيف وصفت الساعة بالإرساء، قلت هي بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست ورسوها قيامها. قال وليس قيامها كقيام القائم، إنما هي كقولك قد قام العدل وقام الحق أي ظهر وثبت. طيب، لاحظوا الآن هذا الكلام الذي ذكره الفرة وهو في معانيه. هل الفرة الآن نص على لفظة المجاز؟ لكن الآن كلامه هذا أليس هو عين ما يقوله من يقول بالمجاز؟ طيب، كيف نتعامل مع هذه المعلومة؟ كيف نتعامل مع هذه المعلومة من أجل إثبات المجاز أو نفي المجاز؟ يعني من يثبت المجاز لا يصح له أن يقول إن الفراء يثبت المجاز ثم يستدل بهذا إيش القول، لأن الفراء قد يثبت هذا القول ولكن لا يسميه إيش مجازا. طيب، كذلك الذي ينفي المجاز لا يصح له أن يقول إن الفراء لا يرى المجاز إطلاقا وهو يرى مثل هذا القول، وقد يحتمل أن يكون عنده من بابش المجاز. طيب، خصوصا أن لفظ المجاز لفظ كان متعارفا عليه ومعروفا عندهم، يعني متقدم، يعني لفظ المجاز كان متقدما. المقصد من هذا أن مثل هذه العبارات هذه تعتبر من مصادرة الدليل عند القوم، بمعنى ما تأتي إلى هذا المثال وتقول الفراء يثبت المجاز. صحيح الصورة التي أمامي أنا الآن هي صورة من يقول بالمجاز، لكن بما أن الفراء لم يذكر هذا اللفظ أو يشير إليه من قريب ومن بعيد، فلا يصح أنني أحتج به على من ينكر المجاز ويقول لم يثبت المجاز في المئة مثلا الثانية، وإن كان يحتج عليه بشيء آخر، لكن مقصد من ذلك وكيفية التعامل مع المعلومة، وهذه دقيقة وعسرة جدا. ولهذا الشيخ المطعني رحمه الله تعالى وقع في مثل هذا الأمر، ووقع غيره في غير هذه المسألة في مثل هذا الأمر، حينما يرى صورة كلام هو يسمى عند المتأخرين بأسلوب من الأساليب فيقول إن المتقدمين يقولون به ثم يذكر كلامهم وهم لم ينصوا على هذا الأسلوب بعينه. إذن يجب أن ننتبه لهذه الإشكالية في التعامل مع المعلومة. نعم. لا لا لا، ما دام في مقابلة فمعنى أن هذه في الكفار وهذه في المؤمنين. نعم، صنفين. أي نعم، وهذه قاعدة في القرآن أنه إذا ذكر الكفار ذكرهم يعني بأشنع ما يكون، وإذا ذكر المؤمنين ذكرهم بأعلى ما يكون، وأما عصاة المؤمنين فقل أن يذكروا في هذا المجال، لكنهم يندرجون في النهاية تحت المؤمنين. لا، لأن المجاز بالذات فيكون حقيقة يقابل مجاز، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، إلى نص، فهذا اللي يجعل بعضهم يعترض على مثل هذا. فما دام ما في نص لو ولا إشارة إليه فلا يحمل هذا الكلام هذا المعنى، وقد يقول بهذا الكلام ويجعله من باب الحقيقة. نعم. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول الله لنبيه فيما أنت من ذكراها، يقول في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكر الساعة حتى نزلت هذه الآية، ساق بإسناده عن عائشة قالت: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ولا يسأل شيء، يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ساق بإسناده عن طارق بن شهاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى من يخشاها. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله: فيما أنت من ذكراها، قال: الساعة. طيب، الآن هذا النص الذي ذكر طبعا فيه كلام من جهة الإسناد يخالف، يعني اللي هو ذكر أن النبي لم يزل يخالف إيش؟ نص الآية، لأن نص الآية ما الذي يسأل؟ يسألون الكفار، يسألونك، وهنا النص على أن الذي يسأل هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد العلل التي ممكن يعل بها هذا الأثر، خصوصا الأثر فيه كلام، وهذا هو الصحيح أن الذي كان يسأله هم الكفار، الذي كان يسأله هم الكفار. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقت وقوعها، يعني كان كالسفينة حينما ترسو على المرسى وتقف. قال: فيما أنت من ذكراها، يعني فيما أنت من ذكراها كما قال الإمام هنا، يعني أي شيء أنت من ذكراها، يعني كأنه الآن يرشده إلى أنه لا ينشغل بأمر الساعة بسبب إشغال هؤلاء له بها، ولذا قال: إنما أنت منذر من يخشاها كما سيأتي. الآن فيما أنت من ذكراها، فيما، ما نوع الميم في قول فيما؟ استفهام. بعض من يذهب إلى شذوذات التفسير، يعني التفسير الشاذة، يقف على فيم ويجعل المستفهم عنه غير موجود، فيقول فيم ثم يقف ثم يقول أنت من ذكرها، وكان يريد أن يقول إيش؟ أنت يا محمد من ذكرها. وهذا إخلال بنظم القرآن العربي، إخلال بنظم القرآن العربي، لأنه يلزم منه أن قوله فيم هذا الاستفهام له جواب لم يذكر، وهذا كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الجواب فجعل هذا احتمالا، والتقدير قول بالرأي كغيره فيلزمه الدليل على ذلك. ثم أنه يجعل أنت جملة مستأنفة وهي مبتدأ وخبرها، وثم قال فيما أنت من ذكرها، والمنادى فيها يا محمد محذوف أيضا. فلاحظ كل هذه التي ارتكبها من هذه الشذوذات كلها باطلة، كلها باطلة، يعني أي شيء أنت من ذكرها، يعني كان يقول لأي شيء تذكرها، لماذا تذكرها؟ كان يقول لا شأن لك بذكرها، هذا هو معنى الآية، وليس معناها مثل ما ذكره يعني هذا، وهو قول غير يعني ليس معتبرا، وإن كان قد يستملحه بعضهم لجهله بالتفسير. نعم. وقوله إلى ربك منتهاها، يقول إلى ربك منتهى علمها، أي إليه ينتهي علم الساعة، لا يعلم وقت قيامها غيره. وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، يقول تعالى ذكره لمحمد إنما أنت رسول مبعوث بإنذار الساعة من يخاف عقاب الله فيها على إجرامه، ولم تكلف علم وقت قيامها، يقول فدع ما لم تكلف علمه واعمل بما أمرت به من إنذار من أمرت بإنذاره. واختلفت القراءة في قراءة قوله منذر من يخشاها، فكان أبو جعفر القارئ وابن محيص يقرآن منذر بالتنوين بمعنى أنه منذر من يخشاها، وقرأ ذلك سائر قراءات المدينة ومكة والكوفة والبصرة بإضافة منذر إلى من. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يقول جل ثناؤه كأن هؤلاء المكذبين بالساعة يوم يرون أن الساعة قد قامت من عظيم هولها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية، والعرب تقول آتيك العشية أو غداتها، وآتيك الغداة أو عشيتها، فيجعلون معنى الغداة بمعنى أول النهار والعشية آخر النهار. فكذلك قوله إلا عشية أو ضحاها إنما معناه إلا آخر يوم أو أوله. وينشد هذا البيت نحن صبحنا عامرا في دارها عشية الهلال أو سرارها، يعني عشية الهلال أو عشية سرار العشية. وساق بإسناد عن قتادة قوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. وهذا من الإنشاء كما تلاحظون، ولم يفسر المعنى وإنما هو من الإنشاء في التفسير. طيب هنا عندنا فقط كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى العشية، وقد أشار، وهذا أصل كلام موجود عند الفراء، أشار إلى أن هذا أسلوب من أساليب العرب في أنهم يعطفون على المتقدم هذا، وإن كان المراد إلا عشية أو ضحى، يعني هذا هو الأصل، يعني إلا عشية أو ضحى، يعني كأنه يقول لم يلبثوا إلا وقت عشية أو وقت الضحى، فنسب الضحى إلى العشية لأنه سبق ذكرها، ولو قلب يعني لو قال إلا ضحى أو عشيتها لصح من جهة العربية موجود. فهذا إذن هو أسلوب عربي، وليس معنى ذلك أن العشية لها ضحى، وإنما المراد الضحى المقابل للعشية. طيب لعلنا نقف عند هذا، أنا كنت أزود أن نبدأ بسورة عبسة، لكن عشان يطول الكلام ولا أول السورة مهم، يعني فيه كلام نحتاج إلى أن نقف عنده، لكن نريد أن نضع في أذهانكم سؤالا، ويكون بعد ثلاث أسابيع لأننا سنبدأ بالشرح أو بعد أسبوعين تقريبا. هذه الآيات فيها الترهيب للمؤمنين، طبعا الخطاب هو للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ترهيب للمؤمنين، فلعلكم تفكرون ما هو وجه التخويف والتحذير. خليها للمستقبل، سؤال في أنسم في الإعراب، في الإعراب إيه نعم، لا المعنى واحد. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.